إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الأحباب الكرام، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا ربكم ورب آبائكم الأولين، اتقوا الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى سبحانه. إخوتي الأحباب الكرام، حياكم الله وأكرمكم الله وعلمكم الله وهداكم الله وأسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك، بعون الله عز وجل وقوله ومدده وفضله، سنتحدث عن قصة نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، قصة من قصص القرآن. سنتحدث عن نبي الله لوط عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع جميع الأنبياء والمرسلين، وأن يجمعنا بهم في جنة رب العالمين سبحانه. إخوتي الأحباب الكرام، الله عز وجل ما يقص لنا قصصه لنتسلى ولتكون حكايات تتردد، إنما يقص علينا هذا القصص لنعتبر ونتدبر. فتعالوا بنا نتدبر هذه القصة العظيمة. أحبابي الكرام، لوط عليه السلام ابن هاران ابن آذر، أي أنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام. فهاران أبو لوط هو أب لإبراهيم عليه السلام. آمن لوط عليه السلام بنبي الله إبراهيم، وتعلم من علمه، واهتدى من هديه، وشاء الله عز وجل أن يرسل لوطا عليه السلام إلى قرية سدوم في بلاد الشام، تحديدا في فلسطين. أمره الله عز وجل أن يذهب إلى قرية سدوم. ذهب إلى هذه القرية بعد أن استأذن من إبراهيم عليه السلام، فقد خرج بابنه وبعلمه. وصل لوط عليه السلام إلى هذه القرية، فوجدهم قوما خبثاء، أخبث ما يكون، وأقبح ما يكون، وأسوأ ما يكون خلقا وتصرفا، مع الشرك والكفر والعياذ بالله. وجدهم لوط عليه السلام يأتون الذكران من العالمين ويفعلون هذه الفعلة الشنيعة المنكرة، فأخذ يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالتوحيد ويحثهم على العودة إلى الفطرة الصحيحة المستقيمة. يقول: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أي أيركب الرجل منكم على الرجل إذعانا لربها سبحانه وتعالى. ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. لما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ما شاء الله، إبراهيم عليه السلام كنيته أبو الطيفان، أكرم الناس في ذلك الزمان وأكرم الخلق جميعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام جاءه بعجل حنيف، عجل مشوي، وفي صورة الذاريات بعجل سمين. فلما قربه إليهم إذا به يفاجأ بأن أيديهم لا تصل إليه، فإذا به يخاف. لماذا لا يأكلون؟ لماذا هؤلاء الضيفان يعرض عن طعامي؟ قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أي الله عز وجل أرسلنا إلى قوم لوط. جاءت امرأة إبراهيم عليه السلام سارة، فلما دخلت تعجبت وفرحت. المؤمن يفرح بهلاك الظالمين ويستبشر بذلك خيرا. فإذا امرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وإذا بإبراهيم عليه السلام يجادل الملائكة، يقول لهم أتهلكون قرية لوط وفيها 400 مؤمن؟ قالوا لا. قال أتهلكونهم وفيهم 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال أتهلكونهم وفيهم 4 مؤمنين؟ قالوا لا. قال أتهلكونهم وفيهم رجل واحد مؤمن؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينا، أي ننجي لوط عليه السلام وننجي قومه إلا امرأته، فإنها كانت كافرة موالية للكفار ناصرة لهم. شاء الله سبحانه وتعالى أن يتوجه الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يذهبوا إلى قرية لوط، قرية نبي الله لوط عليه السلام. فجاءوا في صورة شوفان فستان في غاية الجمال. لماذا يريد الله عز وجل أن يقيم الحجة على هؤلاء؟ دخل هؤلاء الملائكة في صورة شوفان بيض حسان جمال في غاية البهاء والمنظر، فعلم بهم لوط عليه السلام، فخاف عليهم. لو أن قومهم، لو أن أهل هذه القرية تفضلوا لهم لأخذوهم وأخذوا أموالهم وفضحوهم. فذهب لوط عليه السلام وأخذ يخبئهم، ولكنه حثهم على الانصراف، يريد منهم أن يرجعوا، ولكن لا يصرح بهذا لأن الرجل لا ينبغي أن يفعل هذا مع ضيوفه. أخذ يقول لهم والله ما رأيتم أهل قرية أخبث ولا أقبح من هؤلاء الناس. وكانت هذه شهادة لوط عليه السلام على قومه، فلم يستجيبوا له ولم يرجعوا. فعاد لوط عليه السلام وقال ما أعلم قوما أخبث ولا أقبح من أهل هذه القرية. هذه الثانية. فقالها مرة ثالثة، ما من أهل قرية أقبح ولا أخبث من أهل هذه القرية. أقام الله عز وجل شهادة نبيه على هؤلاء. شهد عليه السلام 3 مرات بأن هؤلاء قوم خبثاء وأهل سوء. فماذا كان الأمر؟ أخذهم لوط عليه السلام وخبث لأن لوط عليه السلام انتهك حقا من حقوق الإنسان، فعل مصيبة لا بد أن يعاقبه. إنه أخذ هؤلاء الضيوف، إنهم أناس يتطهرون. خرج هؤلاء القوم وذهبوا يطوفون من بيت لوط عليه السلام. يقول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بها وضاق به الضرع وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء البنات هن اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، اليس منكم رجل بشير؟ ماذا قالوا؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. انه يقول بناتي ويقصد نسائهم، لان النبي بمثابه الوالد لقومه. لذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: انما انا لكم بمنزله الوالد. فهو يقول لهم: هؤلاء بناتي ازواجكم هن اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، اليس منكم رجل بشير؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وانك لتعلم ما لنا. سبحان الله، لا يريدون النساء من الحلال ولا حتى الزنا، انما يريد هذه الفعل المنكره الشنيعه القبيحه التي ورد في بعض الاثار، ولكنها للامانه الحديث ضعيف، ان العرش يهتز لهذه الفعل. تعالى الملك سبحانه وتعالى. الحاصل يا اخوان ان هؤلاء القوم ارادوا ان يكسبوا باب لوط عليه السلام وان يدخلوا عليه عنوه. فقال لوط عليه السلام: لو ان لي بكم قوه او اوي الى قوم شديد، لو كان معي قوم منكم مؤمنون لكنت قاتلتكم بمن امن، لكن لا احد، لم يؤمن احد. قالوا: يا لوط ان رسل ربك ليصل اليك. تكلمت الملائكه الان. قالوا: يا لوط لسنا ضيفان، انما نحن وسط ربك. وبداوا يمشوه ويقول: لن يصلوا اليك ولن يكون من امرهم اكثر من هذا. ثم امر الله عز وجل نبيه جبريل فصعد الى السماء ونزل الى هؤلاء القوم فلطمهم بجناحه لطمه اعمى الابصار، اعمى ابصارهم جميعا. هذه اول عقوبه. تامل معي، لان كل قريه عاقبها الله بعقوبه او باثنين بعقوبتين، لكن قوم لوط اهلكهم الله عز وجل بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى لطمهم جبريل عليه السلام فأعمى أبصارهم، فظنوا أن الليل دخل عليهم، ما أحد منهم يبصر. قالوا: يا لوط الصباح سنأتيك. وكانوا يظنون أنهم دخل الليل لأن أبصارهم قد عميت. فلما جاء الليل وجاء وقت السحر خرج لوط عليه السلام، وخرج معه بنات، وخرجت المرأة معهم على انها مؤمنه. والله عز وجل امرهم جميعا الا يلتفت، لان الالتفات الى هؤلاء الاعداء حليم اليه. فالله عز وجل اراد منهم ان يتبرؤوا منهم براءه كامله. فلما جاء وقت السحر خرجوا من بيت لوط عليه السلام. فماذا فعل؟ ارسل الله عز وجل جبريل فامره ان يحمل هذه القريه بجناحه. سبحان الملك، سبحانه. أمر جبريل عليه السلام ولو 600 جناح بجناح واحد أن يحمل هذه القرية، فحملها فرفعها إلى السماء. يقولون هذه القرية سبع قرى، سبع حارات، بلدة عظيمة. وجبريل عليه السلام يحملها بطرف جناحه فيرفعها إلى السماء، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم قلبها على أهلها. فنزلت: يا ربي هاتان عقوبتان، الاولى طمس الابصار، والثانيه قلب الديار، الثالثه الله عز وجل ارسل عليهم حجاره من سجيل منضود. سجيل اي حجاره مطبوخه، حجاره شديده. نزلت هذه الحجاره مسوما معلما باسم كل واحد منطوط اي كثير نزلت عليهم يقولون كانت الصخرة منها الحجر منها ينزل على رأس الرجل فيخرم جسمه ويخرج منه وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل فامرأة لوط عليه السلام حنت إلى القوم فالتفتت إليه القوم ثم الأمر فأرسل الله عليها حجرا فقتلها فماتت معه ونجى الله عز وجل لنبيه لوط عليه السلام أحباب الكرام هذه القصة تحتاج إلى دروس وإلى مواقف وإلى حكايات وإلى تدبر إن أعظم ما نستفيده أو من أعظم ما نستفيده من هذه القصة أن نعرف قبح هذه الفعلة فعلة قوم لوط إخوتي الأحباب الكرام أنا لكم ناصح أقول لكم لا ينبغي أن نضع رؤوسنا في الطين ونقول لا يرانا أحد للأسف الشديد أحباب الكرام بعض الناس يعتبرون هذه الفعلة من قبيل اللعنة وأنها تفعل هكذا لا بأس بل أنا أدلكم على أعظم ما هو منها أعظم من هذا إن هناك بعض المؤسسات العالمية أي والله مؤسسات عالمية على مستوى العالم فائدتها و هؤلاء يهود يقولون لا نريد من المسلمين أن يدخلوا في اليهودية لأن اليهودية أجل وأعظم من أن يدخلها مسلم وإنما نريد أن نفسد عقائدهم وأن نفسد أعمالهم وأن نتركهم يتخبطون في الظلمات هكذا لذلك أحبابي الكرام لا بد أن نطهر مجتمعاتنا وأن نطهر بيوتنا وأن نعلم أولادنا إنني أحباب الكرام أتعجب ولا تتعجب في ميوعة الشباب تجد الولد ما تدري هل هذا ذكر أم أنثى إي والله تتعجب تقول سبحان الله ما هذه الميوعة أين عضلات الشباب أين فتوة الرجال أين الكلمات الخشنة الخشنة التي تدل على مروءة الإنسان وعلى رجولته تجد الولد يتكلم بكلمات البنات والبنات أصبحت أصلاً مترجلات أيضاً والصورة صعبة لذلك أنا أقول ينبغي على الرجل أن يكون غيوراً يغار على أولاده ويغار على أهل بيته ولا بد من مراقبة إخوتي الأحباب الكرام إن بعض الشباب يجلسون أمام الإنترنت من بعد العشاء إلى الفجر وأباؤهم لا يعرفون حتى والله إن بعضهم يقول ابني يدخل الحجرة ويطلق الباب بالمفتاح ثم ينظر في النت ويقلب في النت أقول له سبحان الله أنت والد أنت مسؤول كيف تتركه هكذا ماذا يفعل الولد ألا تطمئن عليه الولد يقول أنت ما تثقش فيه لا بد أن تثق أي ثقة بعد هذا الأب يذهب لصلاة العشاء والولد ويذهب إلى صلاة الفجر والولد أمام المنزل، ماذا يفعل الولد؟ لذلك أحبابي الكرام اسمعوا هذا الحديث، هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه، حديث ثابت. لذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن الرجل إذا فعل مع الرجل فعلة قوم لوط فلا بد من قتلهما الفاعل والمفعول فيه لماذا الاسلام ما يقبل ان يكون فيه رجل بهذا المنظر الاسلام ما يقبل ان يكون فيه شاب بهذه الطريقه لكن الناس يقولون لنا اطفال طلع اعوذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوه اقتلوا الفاعل والمفعول فيه العلماء اتفقوا او كل الصحابه اتفقوا على قتل الفاعل فعل قوم لوط وانما اختلفوا في كيفيه التقتيل قال بعضهم يحرق بالنار يا اخواني اسمعوا كلامي كلام شديد لان الامر ليس بهمني قال بعضهم يحرق بالنار من الذي فإن الله سبحانه وتعالى رفعهم من السماء ثم ألقاهم وقلب الأرض فوقهم وأتبعهم بحجارة من سجيل منضود. قالوا نفعل بهم هكذا. والحقيقة أن القول الراجح ليس هذا ولا هذا. القول الراجح في المسألة أنهم يقتلوا بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت عقوبة أمتي بالسيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعات المسلمين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. دولة العظمة فيما يظن كثيرا من الناس، بعض رؤسائها يقول لي يا شيخ لماذا تتحدث عن هذه الأشياء المقززة؟ لماذا تقص لنا هذا القصص الصعب؟ لا نريد أن نسمع هذا. أقول له اسمع يا عبد الله، الله عز وجل الملك القدوس سبحانه يقص علينا قصة قوم لوط في حوالي 15 سورة، 15 سورة. الله عز وجل يبدأ في هذه القصة ويعيد ويكررها سبحانه. لماذا؟ لأن الأمر عظيم والقضية خطيرة، لا بد أن نتدارسها وأن نتدبرها. أحبابي الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يربي لنا أولادنا. اللهم أصلح مجتمعاتنا، اللهم خذ من أوصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أن تأخذ من أوصي شباب أمة محمد إلى ما تحبه وترضى. اللهم اهدنا جميعا وأصلحنا جميعا. اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلح لنا بناتنا وأصلح لنا